الإمام أبو الحسين بن الحجاج رحمه الله وجمع كله وقراءة المسلم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن الزهري قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في الدهر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن شريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن محمد بن العاص وعبد الله بن قصي العامدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يسبقه سلم عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعدة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحلف فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. قال وحدثني سهيل بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع قال وحدثني ابو كريب ويهوده قال اخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني وليد بن شريح عن عمي بن حريث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالفجر والليل الى عسعس. قال وحدثني ابو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن ملاقه عن قبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا الله والقران المجيد حتى قرا والنخل باسقات. قال فجعلته رددها ولا ادري ما قال. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا شريك وجه ليله حاء وحدثني سهيل بن حرب قال حدثنا ابن حنينه عن زياد بن علاقه عن قبه بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقراه الفجر والنخل باسقات لها طلع نظير. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نظير وربما قال قاف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالهجر قال القرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع ودهون بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سهيل عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخصف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الانتقاف والقرآن ونحوها. قال وحدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيلسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن ابن منهال عن أبي برصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء إلى الستين إلى المئة. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سهيان عن خالد بن الحذاء عن أبي منهال عن أبي برصة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الزجر ما بين 60 إلى 100 آية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو بن ناقي قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا عمرو بن ناقي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما خلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مسلم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطهر في المغرب. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج وشيخ النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب القراءة في الصبح، يعني ما الذي يشرع للمصلي كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يقرأ في صلاة الصبح وهي تسمى صلاة الفجر. فيبين لنا والرسول هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله قدوة وصلوا كما رأيتمون وصلوا. السور التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيشرع للمسلم أن يقرأها إذا كان يحفظ تلك السور، لأن الرسول هو القدوة وأمرنا أن نصلي كما وهذا قراءة في صلاة الصبح. وجاء في أحاديث أن الرسول في مرة من المرات يعني قرأ سورة المؤمنون، نعم، واستمر قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعين حتى وصل إلى ذكر موسى وعيسى وأصابته شعلة فركع، ثم بعد ذلك قام للركعة الثانية. وكذلك قرأ في سورة قاف وقرأ النخل باسقات لها طلع نضيد وقرأ كذلك والليل إذا عسعس، فمعنى أي سورة من هذه السور أو ما أشبهها. فإذا قرأ بقاف كذلك لو قرأ بالذاريات والطور والنجم واقترفة الساعة والرحمن وأمثال ذلك في الفجر لأن هذا من قواد المفسر، فيكون في غير ذلك لا يقرأ إيه بأقل من ذلك. فيقول هنا الحديث الذي سابق حدثنا هارون ابن عبد الله وحدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حول الإسناد وقال حدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ، يعني إيه ألفاظه متقاربة وإن كان يختلف. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جنيه قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابد عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا صلى لنا بمعنى صلى بنا، يعني اللام بمعنى الباب، ومعروف أن حروف الجر بعضها يروح عن بعض اللغة العربية، معروف هذا لا ينقد الحر. صلى لنا يعني صلى بنا رسول، يعني هو إمام الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامنا الصبح في مكة، فاستفتح سورة المؤمنين ويا سورة قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم، وهنا جابها على الطريق على الإعراب سورة المؤمنين، وإلا في القرآن يقول سورة المؤمنون، وإلا كان القاعدة من جهة اللغة العربية سورة المؤمنين، يعني هذه سورة المؤمنين، ولكن موجود في المصاحف دحين سورة المؤمنين. إيش هذا؟ على الحكاية، يعني إيش لو قال لواحد مثلا أعرف هذه سورة المؤمنين يقول هذه مبتدأ وسورة خبر والمؤمنين مضاف إليه مجرور على مجره، نعم، يعني الكسرة المقدرة على آخره أو الكسرة المقدرة على آخره من عمدور اشتغال بحركة إيه؟ يعني بحركة الحكاية. انه هو مجرور، هذا يقول سورة ايه المؤمنين، سورة مضاف والمؤمنين مضاف، وفي القرآن كله كذلك سورة ايه المنافقون شنو مكتوب ها سورة المنافقون، لكن هنا جاء كمان يعني سورة ها يعني سورة المؤمنين هذا هو سورة مضاف والمؤمنين مضاف، وجمع المذكر السالم وجرب ايه ها، لكن موجود في المصارف سورة المؤمنين فلا يجوز واحد غيره، يعني يسمى هذا على الحكاية ها يسمى عليه كذا موجودة نحن نقرأها. ما هي سورته على المفعول؟ ها استفتح سورة إيه على المفعول إيه المفعول خلاص. كان يعني على الحكاية كان يقول سورة إيه المؤمنون، لكن هنا قال سورة المؤمنين. يعني الكلام على المؤمنين دحين هنا يقول إيه هناك في القرآن مكتوب إيه سورة إيه المؤمنون. يعني المصاحف كلها مكتوب سورة إيه المؤمنون. ما يصير هذا كله. هذه سورة إيه المؤمنون مضافة مضافة إليه. وجمع مذكر سالم يجرب إيه. يعني يا بعض. فهنا سورة إيش نقول هذا مجرور على مجره يعني إما كسر مقدر على آخره ما نقول اشتغل بحركة الحكاية يعني يحكيها وباب الحكاية كتاب يعني النحو موجود باب له يسمى باب الحكاية حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى مع عمه ومحمد يشكوا واختلفوا عليه يعني لما جاء موسى نبع بعد هذا يعني أصابته صعلة معناه يعني أصاب الرسول ضحى نعم فركع في ذلك ومعناه برضو هذا طويل وعبد الله بن سائب حاضر ذلك يقول أنه حاضر إيه في مقتال وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع يعني إيه توقف وفي هذا الحديث جواز قطع القراءة والقراءة بعض السورة وهذا جائز يعني للإمام أن يقرأ بعض السورة يعني مو لازم إذا ابتدع سورة لازم يغلقها وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم الرسول ما كان يقرأ يعني أجزاء من السورة أكثر ما كان يقرأ من أول السورة دحين الأئمة كثير يقرأ من أواخر السورة يقول هذا ما كان يفعله يعني الرسول إنما كان يقرأ من أول السورة ولا يلزم من ذلك أن يتمم السورة يقرأ جزء منها ويترك الباقي فلا بأس بذلك قال وهذا جائز ولا قراءة فيه وإن كان القطع لعذر وإن كان لم يكن له عذر فلا قراءة فيه ولكن خلاف أولى وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وبه قال مالك رحمه الله تعالى في روايته عنه والمشهور عنه كراهيته ولم يقل ابن العاص فأفهم من ذلك أن الإمام يقرأ مثل سورة المؤمنون ويقرأ جزءا منها ويركع ثم يقرأ في الركعة الثانية هذا تقريبا وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ مثل هذه السورة أو نصها بالسورة وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا يحيى بن سعيد أول الإسناد أو حا وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع أول الإسناد وقال حدثني أبو كريب واللفظ له أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسى عسى والليل إذا وهذا من سورة إذا الشمس كورت والليل إذا عسى وهذا والليل إذا عسى عسى يعني معناها يعني يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا قال جمهور أهل اللغة معنى عسعس يعني أدبر فسره كذا يعني بمعنى أدبر وفسر بعض الآيه والليل إذا عسعس يعني أدبر وأضاء يعني من الأضداد وهذا إيه؟ هذا لا يوجد إلا في اللغة العربية والليل إذا عسعس معنى إذا إيه؟ أخبر أو إذا أدبر اثنين ولذلك دحين واحد مثلا يقول الناس الآن بيترجم القرآن يعني باللغة الإنجليزية وبالفرنسية وبكذا وكذا ما يوجد في اللغات يعني لفظ واحد يكون بمعنى إيه؟ زي هذا والليل إذا عسر الحين والليل إذا عسر في اللغة العربية إذا أدبر وإذا أضاء أو إذا أظلم إذا أدبر أو إذا أظلم إذا أضاء فهذا تقريبا في شروطه ولذلك يعني قال هنا يعني يقرأ بالسورة التي فيها والليل قال جمهور أهل اللغة معنى عسعس الليل أدبر كذا نقرأ صاحبه يعني ونقرأ القراء إجماع المفسرين عليه فقال معناه أقبل معناه أقبل وقال آخرونه من الأضداد يقال إذا أقبل وإذا أدبر الليل إذا عسعس إذا أقبل وإذا أدبر وهذا لا يوجد في كثير من اللغات مثل ذلك لفظ واحد يقول إيه معنى هذا تقريبا ما يوجد وهذا معناه قرأ إيه إذا الشمس كورة يعني إيه قرأ إيه في صلاة الفجر معنى قراءة يعني خفيفة يعني ما في تطوير وحدثنا أبو كامل البحدري وفيصل بن حسين وحدثنا أبو عوان عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت صليت وصلى بنا رسول الله كذلك يعني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف القرآن المجيد يعني كل السورة في صلاة الفجر قاف القرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات إيش معنى باسقات؟ معنى طويلات ومعلوم أن في بعض البلاد تجد النخل طويل جدا حتى بعضهم لا يقدر يطلعوا خصوصا الآن لما صاروا كسالى الفلاحين يعني يتركوا بعض النخل في بعض البلاد أبدا ولا ينزلوا التمر ولا شيء لأن التمر إيش يجيب لهم فلوس في طرق لجمع الفلوس أكثر الآن يعني في بعض البلاد في نخل طويل ولا أحد يطلع يأكل منهم الطيور والحيوانات ولا يهملوه أبدا قالوا النخل باسقات لا طلع نظيف لا قال عن اللغة معناه منضود أي متراكب بعضه على لأن بعض النخل يحمل شيء كثير يعني يمكن يحمل يعني يمكن 200 صاع مع الجلوع الجلوع يحمل شيء كثير يعني وهذا خصوصا إذا حصلت البركة أو في سنة يحمل كثير وفي سنة لا يحمل وهكذا والمهم يعني إيه أن قرأ النخلة يعني سورة قاف لا طلع النبيذ قال معناه مندود متراكب بعضه فوق بعض وهذا قيل قبل أن ينشق فإذا انشق تمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك من أضيم وآله النخلة قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال يعني فجعلت أردد والنخلة باسقات لا طلع النبيذ والنخلة باسقات سابقا لها ومهم أن قرأ بسورة قاف والرسول كان يقرأ حتى كان يخطب بها كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف يعني إذا خطب يقرأ سورة قاف وهي يعني وعظ وهي إرشاد تكلم عن يوم القيامة ما إلى غير ذلك من الأشياء ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك وابن عيينة وحول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب وحدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطب بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر نعم النخل باسقات لها طلع النضيد برضا من سورة قاف حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع النضيد ربما قال قاف وهي معنى فإذا قالوا النخل باسقات معنى هذه الآية من سورة قاف أو قرأ بسورة قاف والقرآن قال قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاء منذر منه وهذا دائما السور التي فيها الحروف المقطعة هذه دائما تتحدث عن القرآن وعن عظمة القرآن قاف والقرآن المجيد كل السور التي فيها يعني الحروف المقطعة هذه زي ألف لام ميم وألف لام راء وطاسين وصاد كلها تتحدث عن إيه عن القرآن ولأجل ذلك بعضهم يقول إنها يعني هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى إن الحروف التي تخاطب بها العرب هي إيه حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء وقالوا إن القرآن يعني إيه يعني سحر وأنه أساطير الأولين طيب إذا كان أساطير الأولين جيبوا زيه فالله تحدى الكفار والمشركين فأتوا بعشر سور مختلفة فأتوا بسورة بعد الآية بعد ذلك الله وكل ليل اجتمعت الإنس والجن على يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ورسان بعضهم لبعض منهم ولذلك تقريبا السور أكثر إلا كم سورة بس يعني منها مثلا ألف لام ميم غلبت الروم ما فيها وكذلك ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك والباقي كله تقريبا كافحة يعني كتب رحمة الكتاب ألف لام راء ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن المبين كل السور التي تتحدث يعني فيها هذا تتحدث عن القرآن أبدا كلها تخلق ولذلك هنا قال وربما قال قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاء منذ قال الكافرين هذا شيء عجيب أيضا نحن وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد عرفنا ما تنقص الأرض منه عندنا كتاب حفيظ إلى آخر الآيات وقال حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد هذه سورة قاف وكان صلاته بعد تخفيفا يعني بعد ذلك صار الرسول يخفف والسبب في ذلك يمكن لما يعني الرسول كبر سنه لأن الرسول يعني كان أول يصلي في الليل ويطول في القراءة ثم بعد ذلك صار إذا صلى في الليل كان يجلس يصلي بعد الصلاة جالس بعد ما كان يصلي ويمكن صار يخفف من ذلك بعد يعني بعد ذلك تخفيفا صار يقرأ أقل من سورة قاف وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة وقد أمر ذلك جميع الأئمة كما قال لمعاذ من أما فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. ولما صلى معاذ وطول في القراءة ورجل من الناس يعني صلى خلفه وابتدع بسورة البقرة ترك ذلك الرجل الصلاة وصلى وحده وذهب لعمله. نعم فقال إن فلان هذا فعل كذا فقال هذا منافق. فهذا الرجل جاء واشتكى معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يعني غضب على معاذ غضبا شديدا وقال إن من أما فليخفف على الناس فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وهذا هو واجب الأئمة أن يخفف الصلاة وخصوصا في المساجد الكبيرة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمسجد الكعبة وغيرها من المساجد التي فيها. فإذا صلى وحده أو لجماعة فلو طول أو يريدهم التطويل فهذا شيء آخر. بعد تخفيفا يعني بعد ذلك هذا بعده مبني على الضم لإيه؟ لأنه خفف المضاف وروي معنا لله الأمر من قبل ومن بعد إلا هو أصل كان بعد ذلك فذلك حذفت وبني على الضم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ أبي رافع قال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاتها. حدثنا برضه أبو بكر بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا الزهير عن سمعت عن سألت جابر بن سمرة عن صلاة الناس قال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاتها هؤلاء. يعني في عهد الصحابة يعني هذا هو اللي كان إيه إما يقسموها مرة وإلا يطولوها مرة. فعاب عليهم. قال وأنباني أن رسول الله كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها مثلا سورة الذاريات سورة الطور والنجم اقتربت الساعة إذا وقعت الواقعة وأمثال ذلك الحجرات هذه سورة لأنه طوال المفصل من قاف إلى عبسة هذا طوال المفصل ومن عبسة إلى والضحى هذا أواسط المفصل وقصار المفصل من الدعاء إلى الناس هذا تخصيص ويسمى القسم المفصل ونحوها. وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الرحمن بن مادي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وهذه قصيرة جدا والليل وفي العصر نحو ذلك مثل ذلك مثل الليل إذا يغشى والشمس وضحاها ولا أقسم بهذا البلد هذه فصور يعني تقريبا يعني وفي العصر نحو وفي الصبح أطول من ذلك كما تقدم لنا أنه قرأ بقاف وقرأ النخلة باسقات وقرأ بسورة المؤمنون ذلك الأخار. ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى قردوس سماك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الغداء والغداء صلاة الفجر. إيش المراد صلاة الغداء؟ صلاة من 60 إلى 100 يعني يقرأ من 60 آية إلى 100 آية في صلاة الغداء وهذا معناه أنه كان الرسول يطول في ذلك حتى أن الرجل يقوم بعدما يدخل الرسول في الصلاة يذهب إلى البقيع يقضي حاجته يتغوط ويستنجي ثم يأتي ويتوضأ ثم نعم يلحق الرسول ولا يزال هو في الركعة الأولى معناه أنه كان إيه ومعلوم أن الآيات تختلف في آيات طويلة وفي آيات قصيرة. وحدثنا أبو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلم قال كان الرسول يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 يعني 60 آية إلى 100 آية في صلاة الفجر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا يعني وهي والدتها من الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فقال ذكرتني أن تقرأ سورة المرسلات وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مرض فيه وتوفي فيه صلوات الله كان قرأ في صلاة المغرب من صلاة عرفة إلى آخر السورة وبعدها ما خرج للصلاة حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فإن تذكرتني بقراءتك هذه السورة وكان هذه السورة كان يمكن عبد الله بن عباس كان يقرأ في بيته أو كان يصلي يقرأ بها في المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حول الإسناد وقال حدثني حرملة بن يحيى أخبرني النواب أخبرني يونس حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حول الإسناد وقال حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعده، يعني بعد اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في يوم اثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وكان في تلك الأيام يصلي الوتر الصديق رضي الله تعالى بالناس، وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، حتى قبضه الله يعني حتى توفي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم، سمعت رسول الله يقرأ في الطور في المغرب، وكان في مكة، إنه جبير بن مطعم ما أسلم، أنه ابن هذا قد أسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حول قال حدثني حرقلة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كل ما بهذا الإسناد مثله. هذه أحاديث تبين ما كان الرسول يقرأه في صلاة الفجر من هذه، إما بسورة المؤمنون أو بسورة يعني قاف أو بواسقات أو ذلك في غير ذلك من السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ يعني في الظهر يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى إلى غير ذلك من الآية. ثم ذكر باب القراءة في العشاء، باب القراءة يعني ما الذي يشرع للأئمة وللمنقلبين أن يقرأوا في صلاة العشاء، وقلنا المراد بصلاة العشاء هي صلاة العشاء الآخرة التي تصلى بعد ما يغيب الشفق، ليس لأن العرب يسمون المغرب العشاء، ولأجل ذلك يعني قال في القراءة العشاء وسماها في بعض الأحاديث بالعتمة، مع أن في أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، ومع ذلك عشرين قال في القراءة في العشاء. إيش المراد بالعشاء؟ يعني ما يصلى يعني بعد غروب الشمس وبعد ما يغيب الشفق الأحمر من السماء، يعني تقريبا بعد ساعة من المغرب، ليس معناه أنه لازم ما تصلى إلى الساعة واحدة ونص أو مثلا في وقتنا هذا الساعة ثمانية، لا، إذا غاب الشفق قد حن. ما الدليل على ذلك؟ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، وهذا معلوم في السفر يشرع للإمام أن يخفف الصلاة لأن الناس متعبون، فقرأ بالتين والزيتون كما جاء في بعض الأحاديث، يقول فما رأيت يعني أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخف قراءة صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي، كانت قراءة متقنة بأحسن صوت وقراءة وأخف كذلك قراءة، وكذلك يشرع لإيه يعني الإنسان إذا كان مسافرا لا يطول في الصلاة ويقرأ قراءة طويلة، لأن الناس متعبون في السفر خصوصا السفر القديم، السفر إما على البعير أو على الفرس أو على الحمار أو مشاة، أما السفر الآن والحكم هو السفر تبعك من العذاب مهما يكون، حتى لو سافر على الطائرة الآن في عصرنا لا بد شيء تعب، يقول يعني ما فيها، إنما قد يخف وقد يختلف بس التعب هذا. فهم من ذلك أن الرسول كان يقرأ يعني من هدي أنه كان يقرأ بالتين والزيتون في صلاة يعني العشاء، وكان يخفف السفر. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يحيى وهو بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون، برضه هو نفس الحديث ولكن السند مختلف، هناك حديث البخاري المسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ وهنا شيخ قتيبة بن سعيد، فهذا لا يسمى تكرار بالنسبة إلى المحدثين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه وفي رواية وأخف صلاة يعني، وهذا شيء مشاهد يعني إنسان يصلي خلف إمام من الأئمة فيجد أنها صلاة خفيفة سهلة جدا، ويجي يصلي مع شخص إمام آخر نعم يراها أنها طويلة، هذا. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر وهو جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فيصلي ليلة وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء ثم أتى قومه فأمهم فابتدع بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتدع بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى الشمس والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر ونحو هذا. فهذا كذلك حديث أنه يشرع للإمام أن يخفف. فهذا يقول أن كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني العشاء في هذا المسجد ثم يذهب إلى قباء ويصلي إمام. فإذا الصلاة الأولى هي الفريضة. الصلاة الأولى هي الفريضة التي صلىها مع رسول الله في هذا المسجد، والصلاة الثانية تكون نافلة. وهذا فيه دليل على أنه يصح أن يصلي المفترض تحت خلف المتنفل. يعني نأخذ من هذا حكما شرعيا أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن معاذ صلى مع رسول الله هذه فريضة، ويروح هناك يصلي إمام. فالذين يصلون خلفه يصلون العشاء الأولى يعني مفترض وهو متنفل. هذا فيه دليل على أنه جائز، ما في شك. بس بيجي يعني صلاة مختلفة، واحد يصلي الظهر واحد يصلي العصر، فيما يظهر لي أنا ما يصح. واحد يصلي الظهر واحد يصلي العصر، هذا يعني ما. ولكن سمعنا من كثير من طلبة العلم يقول ذلك من المشايخ. وعلى كل حال لأنه هذا فيه اختلاف، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، هذا الذي يظهر. وعلى كل حال يعني سمعنا كثير من العلماء حتى يقول أن الشيخ من باز يقول ذلك، نحن ما سمعنا منه. ها؟ عجيب ما يبدأ كده. هذا الحديث حج على الفيديو. أما كونه يختلف هذا ظهر وهذا عصر أو هذا مغرب وهذا عشاء، كذلك مثلا زي في رمضان مثلا يجي إنسان فاتته صلاة العشاء مع الإمام والناس يصلون التراويح، ولو صلى معه يعني حديث يدل على أنه جائز. ثم يأتي قوم فيأم قوم فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه في قباء فأم فافتتع بسورة البقرة. سورة البقرة إذا كان يبغى يقرأها في صلاة العشاء في ركعتين معناه كم؟ جزئين ونصف من القرآن. جزئين ونصف من القرآن إذا يقرأها بالحفظ جيد يقرأها في يعني سورة أمهم يعني قال أقل ما يكون ساعة لا ريب أو نصف ساعة قراءة بدون تفهم. ومعاذ ما يقرأ بدون تفهم، يبغى لها ساعة يعني، يبغى لها ساعة يعني، جزئين ونصف من القرآن. فانحرف رجل يعني رجل بطل من صلاة معاذ وذهب هناك وصلى العشاء أربع ركعات وذهب إلى بيته، لأنه كان رجل فلاح، كان عنده بستان، وكان في هذا البستان يسقي يعني شجرة. فشافوه ترك الصلاة وصلى وحده وخرج. قالوا لمعاذ هذا فلان صار كذا، قالوا أنا فقت أنت منافق يعني تترك الصلاة مع المسلمين تصلي وحدك. فقال للرجل، فالرجل قال أبدا أنا كان رجلي يعني عند شغل وهذا. فجاءك اليوم الثاني واشتكى معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا كنت أشتغل طول النهار وجئت ويعني وربطت ناقتي عند باب مسجد قباء ثم صليت، فإذا يعني فإذا معاذ يبتدي بسورة البقرة في صلاة العشاء وتركت وصليت واحد. قال فلأخبرنه يعني يعني أكد فلأخبرنه. فأتى رسول الله هذا الرجل فقال إن أصحابنا واضح. إيش نواضح؟ جمع ناضح، وهو الجمل الذي يسقي الزرع. ثم ناضح يسقي الزرع، وكذلك يروح يجيب مثلا مويه مثلا بعض البلاد أو المدينة يكون في بئر بعيدة، هناك يروح ياخذ الماء الحلو ليجيب يشرب هو واولاده واهله. انا واضح نعمل بالنهار وان معاذ صلى معك العشاء ثم اتى فافتتع بسوره. فاقبل رسول الله على معاذ فقال يا معاذ افتان انت؟ تفتن الناس عن دينهم؟ افتان انت؟ وهذا يعني له اعرابان، يمكن افتان الهمزه استفهام، وفتان هذا مبتدا، وانت فاعل سد مسد الخبر، يعني وصف. فتان، ويجوز أفتان همزة الاستفهام، فتان هذا خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر، كله جائز. اقرأ بكذا واقرأ بكذا. إيش اللي يقرأ بأي سورة؟ ذكر في بعض الروايات اللي يقرأ في العشاء يقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى أو نحو ذلك. لا أقسم بهذا البلد، والسماء ذات البروج، إذا الشمس كورت، مثلها بالسور أخرى. أما يقرأ سورة البقرة في العشاء وهو إمام في مسجد يجتمع فيه أناس كثيرون فهذا لا. ومع ذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب مرة من المرات يعني بالأعراف. أعراف قد إيه سورة؟ سورة كبيرة فيها يعني تقريبا جزء وربع من القرآن، فهذا قليل يعني. قال ايه؟ فأنه قال اقرأ والشمس وضحاها والدعاء والليل إذا يغشى وسبح، فقال عمر ونحو هذا يعني نحو هذا لا أقصد بهذا البلد. نعم هل أتاك عليك الغاشية والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء انفطرت، هذه سور نحوها تقريبا. ثم بعد ذكر حدثنا خطيب بن سعيد حدثنا ليس حول الإسناد وقال حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ من جبل الأنصار لأصحاب العشاء فطول عليه فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فقال يعني قال المعاذ بعد ما فرغ من الصلاة إن فلان جاء ودخل المسجد هذا وابتدى الصلاة معه ثم لما رأى طول ترك الصلاة وصلى وحده وخر، فقال هذا منافق اللي يترك صلاة المسلمين ويروح لأجل يروح ينام أو ليجي يأكل هذا. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله فأخبره ما قال معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ أتريد تفتن الناس؟ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس ودعاء وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، مع أن هذه فيها سجدة اقرأ باسم ربك. فإذا قرأ الإنسان كذلك الإمام يجب أن ينبه الناس على ذلك خصوصا إذا كانوا عوام، أما إذا كانوا متعلمين عارفين أنه سجدة. فلذلك يعني كثير من الأئمة يتحاشى أن يقرأ في الصلوات يعني سورة فيها سجدة إلا مثلا في صلاة الفجر أن الناس يعرفونها، لأن إذا سجد وقد مرة أنا رأيت مرة في مسجد المساجد صليت في أيام المواسم في غير المسجد هذا إمام من الأئمة قرأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق وسجد في يوم الجمعة، فلما سجد بعض المأموم ما يعرف هذا عوام يعني وقت الموسم يعني وقت الحرف في آخر في القعدة وصار لخبطة في المسجد صعب يعني شوية يعني ما ينبغي. فإذا كان لابد يعلمه إنه أنا أريد أقرأ السورة الفلانية وفيها سجدة فيكون مثل ما كان الرسول يفعل. قال الرسول لما كان يصلي في مكة يصلي صلاة المسافر ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني كده الرسول كان يصلي في مكة لما فتح مكة في عام 8 كان يصلي بأصحابه الظهر ركعتين ويصلي ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر. وهذا حديث في أيام المواسم وفي أيام الزحمة يؤدي إلى لخبطة كثيرة، حتى أنه هنا مثلا في المملكة العربية السعودية يعني سورة السجدة ما يقرؤونها في في أيام المواسم لأن بعض الناس ما يعرف. المالكية الإمام مالك يقول في الموطأ يكره قراءتها يعني. مع أن الأحاديث صحيحة الرسول كان يكره هذا، ليه؟ لأنه بعض العوام الشيء الذي خشى منه الإمام مالك هو بعض الناس يقول لك إيه ليلة الجمعة هذه ليلة السجدة يعني كأنها أفضل من غيرها يعني كده يفكر، وأن أنا يكون هو ما يحضر طول الأسبوع ما يحضر صلاة الفجر لكن ليلة الجمعة يروح يحضر كأن لها إيه ذلك يعني. ولكن مع ذلك الحديث صحيح، فالرسول كان يقرأ لأنها تتحدث عن يوم القيامة. وذلك حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة. ومعناه أنه كان يمشي يعني يمكن راجل أو راكب على حمار ما في يعني. عن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام وقف على هذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب طويل شوية.